قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان رحمه الله: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. نعم. هذا الباب في الاحتراز بالألفاظ لما فيه احترام جلال الله عز وجل وأحكامه، باب التسمي بقاضي القضاة. قاضي القضاة أي القاضي على القضاة، ونحوه أي من أمثال هذه التسميات، كملك الملوك، ملك الإنسانية، شاهن شاه. شاهن شاه بالفارسية وش معناها؟ كقاضي القضاة. يعني كل لفظ يدل على أنه من يملك الملوك أو يقضي على القضاة. هذا لو لم يأتي فيه دليل ما حرمناه، لكن لما جاء الدليل في تحريمه درنا مع الدليل حيثما دار. وهؤلاء أهل الإيمان دائرون مع النصوص مع الوحي أينما دار، رضوا أو لم يرضوا، شأنهم الإنقياد لأمر الله ولحكمه. قال: وفي الصحيح أي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أوضع وأردى وأحقر، أحقر اسم وأوضع اسم وأردى اسم عند الله. ولهذا في الرواية الأخرى: إن أغيظ، أي الاسم الذي يغيظ الله ويغضبه، فهو بغيضا إلى الله مغضوبا عليه به. في الرواية الثالثة: وأخبثه، يعني أخبث الأسماء، فهو خبيث عند الله. اجتمعت فيه هذه المعاني، فهو اسم وضيع حقير مزدرى، وهو اسم إيش؟ خبيث، وهو اسم يغيظ الله جل وعلا ويغضب على قائله. إن أغيظ اسم عند الله رجل تسمى، سمى نفسه أو سماه غيره، فالنتيجة واحدة: تسمى بهذا الاسم أو سمي به غيره. تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. ملك الأملاك مثل ملك الملوك، ملك الملوك هو الله. القضاة من البشر، قاضي القضاة أي الحاكم على القضاة وهو الله جل وعلا. قال سفيان: ثم قال: لا ملك إلا الله، أي لا يكون ملك الملوك إلا الله. نعم، يجوز أن يسمى ملوك الدنيا بهذا الاسم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وكان وراءهم إيش؟ ملك يأخذ كل سبيل الغصب. وقالت امرأة العزيز، هذا عزيز مصر، أما ملك الملوك فهذا خاص بالله جل وعلا. ومثله قاضي القضاة، ومثله ملك الإنسانية، فإن من الناس من يبالغ بها في وصف ملك أو رئيس. هذا ملك الإنسانية إذا كانت له أياد بيضاء ورحمة وعطف وإحسان يهايطون ويبالغون، ملك الإنسانية. والله يقول: ملك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس يعني ملك الإنسانية. ولهذا لما وصف خادم الحرمين رحمه الله بهذا الوصف ملك الإنسانية ونبه من أهل العلم، أصدر أمره بأن لا يصح أن يسمى بملك الإنسانية، واستبدلوا ذلك بأحسن الأوصاف بخادم إيش؟ الحرمين الشريفين. أحيانا يبالغ الإنسان من باب حسن الظن فيقع في الغلط، وهنا يأتي دور أهل العلم في التنبيه والتحذير من الغلط، لا سيما إذا كان في جناب الله جل وعلا. سفيان الثوري من رواة الأحاد قال وفي رواية إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه من تسمى ملك الأملاك، في رواية أخنع يعني أوضع. فلهذا المبالغة في الأوصاف إلى أن تصل إلى ما لا يليق إلا بالله هذه حرام، وهذه المبالغات إنما وردت على المسلمين وعلى العرب خاصة من الأعاجم، هم الذين يبالغون في الأوصاف، آية الله، حجة الله، حجة الإسلام، خرط فاضي. ومنه أيضا جاء محيي الدين، صفي الدين، تقي الدين، هذا كان يستعيبه المحققون من أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بالغوا في إطرائه ومدحه نهاهم لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تبالغوا في مدحي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نهينا عن أفعال التعظيم وأقوال التعظيم كما عند الأعاجم. ولهذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فغضب فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، رواه ذلك أبو داود. وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا علامة على الكبر والعجب والتعالي والتعاظم، وهذه لا تليق بالمخلوق وإنما هي مما يليق بالخالق. وش تقول في الأولى؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي يعني جواز تسمى الله جل وعلا كثيرا من خلقه بالملك، فإن داود يقول إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، فهو ملك. الممنوع ملك الملوك أو ملك الأملاك، وكذلك إيش قاضي القضاة، ملك الإنسانية، ملك الإنس والجن، هذا ممنوع. نعم في شيء تفضل. نعم شيخ الإسلام منهم من أقره ومنهم من منهم من أقره ومنهم من كرهه. ووجه من كرهه أن الإسلام لا يحتاج إلى شيخ، لكن من أقره أخذ من الحديث إن الله يبعث لهذا الدين على رأس كل 100 سنة من يجدد له أمر دينهم، فمن هذا وصف على العالم الكبير الذي يحصل معه تجديد للإسلام، وهو ما هو بخاص بالشيخ الإسلام ابن تيمية، قبله من؟ شيخ الإسلام الصابوني الشافعي في القرن الخامس، وشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي في الرابع، وهكذا شيخ الإسلام ابن حجر في القرن التاسع، أي من جعل الله به تجديد هذا الدين في إما في علم من علومه كالحديث أو العقيدة أو تجديد أمر الدين في من درس من معالمه وأصوله. وضحت هذه؟ نعم. كقولهم الشيخ والعالم والإمام والعلامة، هذه أوصاف مطابقة لمن كان أهلا لها، ومن لم يكن أهلا لها فهي من أوصاف المبالغات. إمام الأئمة. إمام الأئمة. إمام الأئمة ابن خزيمة. الأئمة كأهل زمانه، ابن جرير الطبري، محمد بن هارون الروياني، فهذا إمام الأئمة يعني لأنه كبيرهم، وليس هذا مثل ملك الأملاك أو قاضي القضاة. طيب ما المناسب إذا قلنا إن قاضي القضاة ممنوعة؟ نقول رئيس القضاة أو كبير القضاة، هذا هو الجائز.